أيها الإخوة، مساء الخير. استجار الشاعر جميل بن راشد بأبو زيد الهلالي لما ملقيش حد يسعفه ولا ينقذه من إيدين حسن الهلالي، وجا فعلا أبو زيد ولوم على حسن الهلالي لما سمع القضية وقال له دول ناس شعراء والشعراء شغلتهم الكلام. فإذا هو بيهول لك في وصف بنت زيد العجاجي أو بيقلل من جمال الجاز، فأنا يعني ممكن أحكي لك بالشعر عن حاجات ما شفتهاش وأقول لك كلام عجب. فالشعراء محدش ياخد عليهم، والشعراء من حقهم أن يهولوا في الأمور أو يقللوا منها. فيبدو أنه حسن استجاب وما كانش ممكن يرفض طلب لأبو زيد الهلالي فارس العرب. فحسن قال له طيب سمحت يا ابن عمي، تنازلت عما أنا فاعل، بس الراجل ده خبى اللف عمي والله وجوابي مسائل. وأنا يعني إذا كنتش أنا مقتنع بالكلام اللي قاله، لكن علشان خاطرك خلاص أمر ودل الشاعر من الأمر وارتاح وجلسوا فوق الكراسي ومنع عنهم الإهانة والسلاح، والوعد ده ما توفاش اللي هو الشنج يعني. أبو زيد لما راجوا شوية قال لهم قوموا بينا زوروا دياري، عزمهم على ديوانه، خدهم على إيده الزعيم أبو ريا، يا مرحبا يا ريتكم بجواري. طبعا أبو زيد من ناحية عاوز يداوي الكسر اللي عمله حسن الهلالي مع هؤلاء الشعراء، عشان لما يطلعوا بني هلال ويسيبوا النجوع ما يهاجموش بني هلال وما يشتمهمش. ومن ناحية تاني انه ابو زيد زي ما قلنا كان شاعر، ومش ممكن الشاعر يسمح بان يهان شاعر. راحوا معاه، وحسن الهلالي راح والدنيا كلها راحت، راح القاضي بودير وراح دياب والدنيا كلها. فقعدهم وقال لهم مرحبا يا نور العين، يا شعراء شرفت مولة، أهلا يا ابو أصل زين، يا جميل يا قرة عيون، يا ابن راشد يا آل اليمن، شرفت نجد العريضة، يا من لك الوجه الحسن، يا موفي الدين والفريضة. دخلوا ديار أبو ريا الأسمر سلام الهلالي، وفكر بفكره وريا ورأيه وعمل لهم شأن عالي. يا ميت مرحبا يا ضيوف، ركتوا وادي الشر زالة، احنا ناس اهل المعروف، احنا العرب بدعنا الرجالة. اكرمهم والصفا زاد، وروجهم في كل حاجة، وبعد ما اكلوا الزاد الفرحة عاد وزيادة. قال يا شاعر العرب، خدوا كده على جنب، قال له ادينا احنا الاتنين غير الله محدش معانا، انا سايق عليك الناب الزين تداوي جروحي المعانة، تداوي جروحي المعينة اللي تعبانة اللي انت عملت. هل بنت العجاج اللي انت مدحتها للسلطان حسن اقسم عليك بالله يا شيخ رأيتها بناظر العيون ام سمعت بيها سمعان؟ قال له الشاعر والله والله يا أمير وآيات الله رأيتها بناظر العيون، والله على ما نقول وكيل. قال له طب صفها لي كما رأيتها. فطبعا الشاعر ما حيقصرش وحيقوم يقول لنا قطعة جميلة جدا في وصف النعسة بنت زيد العجاجي. وقول يا عم جابر دي بتاعتك. عاد قال له حسن طيب سمعت يا ابني عمي، تنازلت عن ما نفعل، انا تخبلت لفة عمي، والله وجواب ما سائل، امر ودل الشاعر من الامر وارتاح، أو جلس فوق الفراش أو منع عنهم الأهانة أو السلاح والوعد ديمة وفاشية زيد لما راق شوية قال قوموا بنا زوروا دياري خدهم على ايده الزعيم ابو ريح يا مرحبا يا ليتكم بجواري يا ليلي مرحبا يا نور العين مرحبا يا قرة العين شعراء شرفتموني أهلا يا أبو أصل زين يا جميل يا قرة عيوني يا ابن راشد يا آل اليمن شرفت نجدي العريضة يا لا ملك الوجه الحسن يا ملك الوجه الحسن موفي الدين والفريضة دخلوا ديار أبو ريا دخلوا ديار أبو ريا لاسمر سلام الهلالي وفكر بفكرة أبو ريا وعمل لهم شأن عالي ميت مرحبا يا ضيوف رقتوا ودي الشر زالة احنا ناس اهل المعروف عربي بدعنا الرجال اكرمهم والصفا زاد اروقهم في كل حاجة بعد ما اكلوا الزاد الفرح عادوا زيادة قال يا شاعر العرب ادينا احنا الاثنين غير الله محدش معانا انا سايق عليك النبي الزين تداوي جروح المعانا هالبنت العجاج اللي مدحتها لسلطان حسن ابن عمي اقسم عليك بالله رأيتها بناظر العيون ام سمعت بها قال له الشاعر والله وبالله يا أمير وآيات الله رأيتها بناظر العيون والله على ما نقول وكيل قال له صفها لي كما رأيتها سار الشاعر يصف بنت الأمير زيد العجاجي النعس ويقول صلوا على طه الرسول يا سعد من أكثر صلاته على النبي نبي عربي قد جاء بالبرهان ألفين صلاة ترضي النبي أشرف الأمم طه أبو عيسى رحمة من الرحمن اصغى يا أبو يوم خيمر قولي وقصتي. رأيتها بناظر الأعيان لها من سنين العمر عشر وأربع قوامها أعدل من قوام الزانيين. الرأس منها مثل رأس يمامة والشعر مسبول على القمصان. والحاجبين مقرنون لبعضهم من تحتهم رمش العيون نعسان. والأنف لماسل لحسام مجرد في إيد فارس نازل الميذان. والفم منها مثل خاتم ذهب واسنانها لؤلؤ والشفاف مرجان. دن دن دن دن دن دن دن الفم منها مثل خاتم الذهب واسنانها لؤلؤ والشفاف مرجان. والعنق عنق صبيغ ذا المر في الجبل والرقب كذ تسقي لمن ظمآن. والصدر صدر لبس فوق عناتر فيه طرح زاخر يستمى رمان. والبطن كطيات حرير مخبلة والسر محشية مسك مع ريحان. يا بخت يسمر من كان يفتح لبابها يقضي زمانه في الصفا غرقان. بخت من كان يفتح لي بابها يقضي زمانه في الصفا غرقان. وأقدامها ما قدموا لي فاحشة إلا على سبل النقاب أمان. الكلام أبو زيد هجى الضمائر وحس عقله فارق الميزان. شبكوا هوى النعس على حكاية الفتى والقلب أصبح في هواها تعبان. نادى الأمير أبو زيد راحوا إلى حسن قال له استمع يا ولد سرحان. أنا هروح لك بلاد الأندرين ونينا وريح فؤادي مسألة أمكان. ياه اروح لك بلاد الاندرين ونينة وريح فؤادي بالمصلحة امكان وافرز لك معاني زيد العجاج واقول لكم على كلام الشاعر في اي مكان ان كانت الست اجمل من اختك يبقى صدق في مقال شاعر العربان وان كانت الست تبقى غير ذلك يبقى مسموح برضو نضيف الرحمن. طبعا واضح ان ابو زيد الهلالي اتعلق بالنعسة العججية من وصف جميل ابن راشد له، يعني ده يفكرنا على طول بعزيزة لما عشقت يونس من كلام مي اللي حكته عليه. وواضح كمان انه ابو زيد الهلالي اول ما عرف ان القضية قضية فتاة جميلة دكن الشاعر وخده بباطه وطلع بيها على الديوان وقال له ايه ادي احنا محدش معانا هو احكي لي بالقضية على صحيح. ولذلك فابو زيد قرر انه يسافر بلاد فارس، قرر يسافر ايران بلاد الاندرين ونينة، ولابد يشوف نعسة العجاجية ويشوف هل هي فعلا بهذا الجمال اللي هو بيحكيه الشاعر ام لا. فراح لحسن الهلالي وقال له يا ابو علي انا بصراحة قررت اروح بلاد الاندرين ونينة واشوف ايه الموضوع، فاذا صدق كلام الشاعر يبقى الشاعر قال الصدق، واذا ما صدقش كلام الشاعر يبقى حنسمحه. الله، طب ما دام القضية مش قضية شاعر ولا قضية بتاه، طب ما تخليك قاعد. حسن بيقول له، حسن يرد عليه قال له يلي الكريم علشانك انت حتسافر وتتعب ليه؟ ما الشاعر سمحته علشانك، تنازلت عنه وسمحناه وانت ما تغادرش البلادي، شربنا كاس السم احنا ويسمر دموعي بلادي، يعني بلا ايدي يسمر دموعي بلو ايدي، ما تغيبش عن النجا واصل يا امير يا اللي ساتر علي، يا اخي تم اللي حاصل والشاعر عافينا عنه وخلاص، يعني مش انا مش شايف لها اي لزوم للسفر. سمحت والله على طول، ده حسن بيقول، ولا في قلبي اي حاجة يسمر يا راجل يا معقول لا نقص ولا زيادة. الاسمر قال له انت سمحت وانا برضو سماح، ولكن اريح فؤادي اشوف في الوجوه السماح وبرضو انا ابلغ مرادي، يعني انا لازم اتأكد بنفسي. حكاية عجيبة من ابو زيد، يعني يا ابو علي، ده ابو زيد بيقول اقسمت بالله لروح الاندرين وراها، اراها يعني اشوفها، والذكر ده اللي سمعناه لابد عيني ترى، لابد اشوف العجاجية بنت الملك ابن فاضل، حاجة دي فرضة عليا يا رباية الناس الافاضل. حسن قال تعالوا يا رجال جسم اتملى من الجرايح، امري لربي المتعال، شوفوا لي السبعة على فين رايح، انت تغيب يا اسمر اللون ويجوا العدا يهاجموني، لم اخزى يا اسد يا موزون انا بعدك خايف يهنون. قال له سلام يا راجل ارمي حملك على الله، جنبك رجالك كتيرة اللي جعلوا ربك وسواه اذا صغيرة ولا كبيرة، يعني اي حاجة كتبها لك ربنا حتشوف. لكن واضح ان ابو زيد قرر يروح ولازم يشوف نعسة العجاجية، وواضح انه مفيش حاجة هتقف في طريقه، لا نداء حسن ولا بكى البنات ولا حاجة من ده. قال له اللي قدره ربنا يكون، لابد القضاء من نفاذه كله بامر من عمر الكون، الراجل يعزز ملاذه. قال حسن امري لربي، حاولوا الرجال الامارة، اهين يا كتر كربي. ابو زيد بقى ايه تم العبارة وقال لهم محدش عارضني ولا حد يتوسل الي ويقول له اقعد لان انا رايح رايح. بنته ريا واقفة وشايفة الموضوع، قالت سيبوها يا رجال، حمل ما يقومش بجميلة، الحمل اللي شايلاه ما يقومش بيه جمل، انا مفكرة واخدة البال ابويا هف وهوى الجميل، ابويا حب البيت خلاص. وقول يا عم جابر. اثنى ابو علي رد عليه يا اللي الكريم علشانك، انت حتسافر وتتعب ليه؟ الشاعر سمحت وعشان تنازلت عنه وسمحنا، تنازلت عنه وسمحنا. وانت ما تغادرش الفيلا دي، شربنا كاسات السم احنا، واسمر دموعي بلدي، ياسمر دموعي بلو يدي، ما تغيبش عن نجع واصل امير ياللي ساتر علي. يا اخي تم علي حاصل، اسمحت والله على طول، انا سمحت والله على طول، ولا في قلبي اي حاجة. يا اسمر يا اسمر يا معقول، يا اسمر يا راجل يا معقول، لا نقص ولا زياد. سلام قال له انت سمحت وانا برضي سامحت، ولكن اريح فؤادي اشوف الوجوه السماح، حقا انا ابلغ مرادي. يا ابو علي اقسمت بالله لروح الاندرين واراها، والذكر ده اللي سمعناه لابد عيني ترى، لابد اشوف العجاجي بنت الملك ابن فضل، حاجة دي فرضا علي. يا ربيت الناس الافاضل، حسن قال تعالوا يا رجال، يا ليل يا ليل يا ليل. حسن قال تعالوا يا رجال، جسمي اتملى من الجرايح، امري لرب المتعال، شوفوا للسبع على في الرايح. يا اسمر تغادر بلدنا، يا اسمر تغادر بلدنا، والبيض يدق المعادي وتبقي دموعي بلدنا، اخاف يهاجموني اعادي. انت تغيب يا اسمر اللون، انت تغيب يا اسمر اللون، ويجوا العيد يهاجموني، لا مؤاخذة اسد يا موزون، بعدك خايف هنون. قال سلام يا رجل ارمي حملك على الله، جنبك رجالك كتير، اللي جعل ربك وسواه، اذا كان صغير ولا كبير، اللي قدره ربنا يكون، اللي قدره ربنا يكون، لابد القضاء من نفاذه، كله بأمر من عمر الكون. الراجل يعزز ما لازه، قال حسن أمري لرب، قال أبو علي أمري لرب، وعاتلوا الرجال أمارة. آه قال أبو علي أمري لرب، حاولوا الرجال الأمارة. آهين يا كتر كربي، دم أبو زيد دم العبارة. قالت ريس مهرجة، قالت ريس بوه يا رجال، حمل ما يقومش بي جميل، انا مفكرة واخد البال، ابويا هفتوها والجميل. واذا فابو زيد قرر الرحيل ورا وصف الشاعر علشان يشوف النعسة العجيبة.